بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على رياض الصالحين. وأعتذر بداية في ما يخص الدرس الماضي، كان التخلف عنه لأمر قاهر ليس بإرادتي، ذلك أن يعني مشاكل الطيران التي مرت في البلد بسبب بعض الظروف أثرت على قدرتي على الحضور من خارج المنطقة، ولكن نسأل الله أن يبارك فيما بقي من أعمارنا وأوقاتنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ابتداء المؤلف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإننا نعلم أن أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي الفاتحة، وصدرها أو تبتدئ بالبسملة في قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمؤلف بدأ بهذا الباب اقتداء أيضا بجمع من الأئمة الذين صدروا مصنفاتهم بالحديث عن النية، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الصحيح، فإنه ابتدأ كتاب بدء الوحي بحديث عمر الذي ابتدأ به رحمه الله تعالى. والمؤلف يقول هنا: باب الإخلاص وإحضار النية. وإحضار، باب الإخلاص وإحضار وإحضار النية، والإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال إلى آخره هو من باب التأكيد، وإلا فإن كلمة الإخلاص تكفي عن كلمة إحضار النية. لكن أراد المصنف رحمه الله والله أعلم، أراد بقوله وإحضار النية هو شهود هذا المعنى عند قيام الإنسان حتى في الأعمال المباحة، في الأعمال المباحة. أما الأعمال الفاضلة المشروعة التي فيها نص بالأمر سواء كان وجوبا أو استحبابا أمرها ظاهر، إذ لا يقبل عمل إلا بأحد شرطين، أحدهما الإخلاص. لكن كأنه والله أعلم أشار بكلمة إحضار النية إلى الأمور المباحة والأمور المفطور التي فطر الإنسان عليها كالأكل والشرب والنوم والنكاح ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا نوى فيها النية الطيبة والصالحة فإن الله تعالى يجعل في هذه المباحات أجورا عظيمة بحسب ما يقوم بقلبه من نية. ولهذا لما التقى معاذ رضي الله عنه وأبو موسى في اليمن، وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخلافين، أي ناحيتين من نواحي اليمن، المخلاف السليماني والمخلاف الآخر نسيته، فلما التقيا تحدث أحدهما إلى الآخر، فكان مما تحدث بهما أحدهما إلى الآخر قال: وأنا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ولهذا الموفقون من عباد الله جعل الله وإياكم منهم تجدهم ينالون الأجور العظيمة في مثل هذه الأمور التي هم أصلا مضطرون إليها فطرة وجبلة. فمثلا لو أن إنسانا أكل أو شرب فإن هذا داخل تحت دائرة المباح والحاجة الفطرية، لكن إنسانا آخر أكل وشرب وفي نيته أن يتغوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وفي نيته أن يسد جوعته حتى ينشط للقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الواجبات المتعدية كالعمل، الوظيفة، طلب الرزق، خدمة الأولاد، خدمة الوالدين وغير ذلك من الأعمال، كم سيكون لهذا من الأجر بخلاف ذلك الإنسان الذي أكل لمجرد الأكل ولمجرد الحاجة الفطرية التي يشترك أحيانا معه فيها الحيوان ويشترك معه فيها الكافر. هذه نقطة. خذ أو مثال، هذا مثال. مثال آخر: إنسان أراد الزواج لمجرد قضاء الوطر، لا شك أنه في هذا دائر بين المباح وبين الأجر لا شك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. لكن تصور أن إنسانا قصد في زواجه نية واحدة وهي فقط أن يعف نفسه عن الحرام، وآخر لا، أضاف إلى هذه النية نوايا أن يعف زوجته. فالنساء يريدن ما يريده الرجال، ويريد أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، ويريد بذلك أن يطلب ذرية يكاثر بها الأمم، ويريد بذلك أن تكون هذه الذرية ليست فقط مجرد ذرية بل ذرية صالحة، ويريد بذلك أيضا توثيق العلاقة بين بينه وبين أصهاره، زيادة التعارف كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إلى غير ذلك من النوايا. تصور كلهم في ذات الطريق والسياق سواء، الفعل واحد، لكن هذا يفترق عن هذا بسبب ما وقع في قلبه من النية، يفترق عن هذا بسبب ما وقع في قلبه من النوايا والاحتسابات. خذ مثالا دل عليه حديث أنس وجابر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالمدينة، سيأتي إن شاء الله ذكره بعد ثلاثة دروس تقريبا، قال: إن بالمدينة لرجالا، لما كانوا في غزوة تبوك، لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. الله أكبر، انظر بركة هذه النية، انظر بركة هذه النية. هؤلاء الذين حبسهم العذر شاركوا الذين خرجوا، وقد لفحهم الهجير، وقد تأذوا من طول الطريق، ويعني الهم الذي حملوه في مواجهة عدوهم أو الاستعداد لمواجهة عدوهم وغير ذلك من المشاق، شاركوهم. ولهذا كثير يا إخوة، هذه نقطة مهمة يجب أن تكون حاضرة في نفوسنا ونحن نتحدث عن النية. السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة إنما يكون بالقلوب وليس بكثرة الأعمال الظاهرة فقط، لا. كم من إنسان مقعد ينال بما نوى من الخير بسبب عجزه عنه ما لم ينله كثير ممن صحت أجسادهم وصحت أبدانهم. ولذا على المؤمن أن يحتسب هذه الجزئية أو هذه المسألة بشكل واضح ويراجع نفسه معها، وهي التي أشار لها المؤلف رحمه الله بقوله: وإحضار النية، وإحضار النية. فهذا الذي ظهر لي بعد تأمل من قوله: الإخلاص وإحضار النية. فالإخلاص مطلوب في كل عمل صالح أمر به العبد، إذ هو شرط من شروط قبول العمل. وإحضار النية كأنه أراد به الإشارة إلى قضية احتساب النية وإحضارها عند فعل المباحات، ولهذا أتبعها بقوله: في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والخفية. الأعمال معروفة، واحد يصلي، واحد يأكل، واحد يشرب. قال: الأقوال، واحد يتكلم، واحد يسلم. قال: والأحوال، ما هي الأحوال؟ الأحوال أحيانا قد تكون بالصمت أيها الإخوة، يأتي مقام من المقامات يستدعي يعني المجال فيه في مجال الكلام، لكنه صمت خوفا على نيته، فيعلم الله من حاله أنه ما ترك هذا إلا إيش؟ إلا احتسابا وإخلاصا لله عز وجل. وهذه قضية فيها تفصيل، لكن مقصودي بهذا أن الأحوال تكون خارج دائرة القول والعمل. الأحوال قد تكون بشيء يعني بشيء خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يصحبه قول ولا عمل. يكره الإنسان مثلا أن يذهب إلى مكان ما، أو هو يذهب إلى مكان ما سواء إقداما أو إحجاما، لكن في قلبه من الأحوال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أحيانا يبتسم، أحيانا يقع في قلبه هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل بسبب شيء أصابه لأنه تركه لله مثلا، فهذه أحوال خفية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فمن استحضرها كان أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيما، كان أجره عند الله تعالى عظيما. ولهذا نحسب والله يعني نحسب أن هذا الإمام الجليل النووي رحمه الله تعالى ممن تحقق بذلك فيما يظهر، فإن مصنفاته رحمه الله وعلمه الذي انتشر في الأمة مبارك، نفع الله به نفعا عظيما، وهذا أحوج ما يكون له الإنسان وخصوصا طالب العلم. فإنه من الحسرة والغبن على طالب العلم أن يسعى ويركض ويطلب العلم ويعلم فيما بعد، وربما صنف وربما خطب وربما ألقى دروسا ومحاضرات وربما، وفي النهاية هذه النوايا ليس فيها شيء لله أو مدخولة، نسأل الله العافية والسلامة، فيؤثر هذا كله على بركة علمه، على بركة علمه. ولما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى بعد أن ألف الموطأ، قيل له: إن أناسا كثيرين ألفوا موطآت، فقال لن يبقى منها إلا ما كان لله. ولذلك كثير من طلبة العلم اليوم لو سألته ماذا تعرف من الموطئات لقال لك لا أعرف إلا موطأ مالك، مع أن هناك موطأ طبع قطعة منه للإمام عبد الله بن وهب، وهناك موطأ لابن أبي ذئب وكذا. طبعا مالك لا يطعن في نوايا الناس، وأسباب ذهاب الكتب لها أسباب كثيرة، لكن أراد أن يقول ليست المسألة مكاثرة، ألف فلان أنا سألف مثله، كتب فلان أنا سأكتب مثله، قال فلان أنا سأقول مثله. العبرة ما الذي حفزك أو حثك على هذا القول؟ أهو رغبة في إيصال الخير ونفع الأمة إلى غير ذلك، أم هي مجرد مشاكلة ورغبة في المشابهة لأن فلان فعل فأنا سأفعل؟ فلان لماذا اشتهر؟ لأنه عنده مثلا على سبيل المثال يعني قناة على اليوتيوب مثلا، أو لأنه يخرج في برنامج فضائي، أو لأنه له متابعون كثر كما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا سأفعل وسأكثر المتابعين وسأفعل وسأفعل. كل هذا يذهب، كل هذا يذهب، وربما صار من جملة ما قال الله فيه ألهاكم التكاثر، إنما يبقى ما كان لله. وحينما نقول يبقى ما كان لله فلا يلزم أن نعلمه نحن، لا يلزم أن نعلمه نحن يا الإخوة. خذوا مثلا، هناك عباد وعلماء في أول أمرهم كانوا على غير الجادة، كانوا على غير الجادة، فحضروا مجلسا من مجالس الوعظ، وهذا من قديم ترى، من قديم، من القرن الأول. ثم اهتدى هذا العالم أو هذا الواعظ أو هذا العابد، اهتدى على يد ذلك الواعظ المذكر في مجلس التذكير، فلما اهتدى نقل عنه علم كثير ووعظ عظيم وتربية كثيرة، ونحن لا نعلم من هو الشخص الذي كان سببا في هدايته، وهذا لا يضيع عند الله عز وجل. المهم أيها الإخوة أن نجتهد ونجاهد أنفسنا على أن لا يطلع الله عز وجل على قلوبنا وفيها شيء غير الله. والإنسان لا يسلم من زلل، خصوصا في بدايات الطريق، فحظوظ النفس كثيرة، والرغبة في التطلع والتصدر وهذه الأمراض والشهوات الخفية تتزاحم مع الإخلاص، خصوصا في بدايات الطريق. ثم إذا ازداد الإنسان علما ومجاهدة، ما ينام أو يترك المجاهدة، لا، إذا جاهد نفسه وحرص على تنقية عمله فإن الله يوفقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذا قسم من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. وأكد الله عز وجل هذا الوعد بأكثر من مؤكد، باللام وبالنون، نون التوكيد، فكل هذا دليل على ماذا؟ أن الله تعالى يوفق من جاهد. لكن من استمر مع نواياه السيئة أو مع حظوظ نفسه فقد يخذل ويوكل إلى نفسه والعياذ بالله. قال هشام الدستوائي رحمه الله تعالى، أحد أئمة الحديث المعروفين، ورويت عن قتادة ورويت عن مجاهد وعن غيرهم من السلف، طلبنا هذا العلم لغير الله فأذى إلا أن يكون لله. والمعنى أنهم في بداية أمرهم وسلوكهم طريق الطلب والعمل الصالح كانت هناك نوايا، لم يكذبوا الله حتى فيما نووه نية غير طيبة، صدقوا فصدقوا وصدقوا فنشر الله علمهم. فيقول طلبنا علم غير الله، يعني هناك نوايا أخرى، ليس المعنى أنه ليس في قلبهم أي رغبة، هذا يبعد أن يصدر من مؤمن، لكن المقصود أنه يريد أن يشير بذلك إلى مزاحمة هذه النوايا بقوة للمقصد الأول الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم هو الإخلاص. يقول فأبى أن يكون ذلك إلا الله. تدرج الإنسان في العلم وفي التعبد، وبدأ يرى الصادقين ويرى الصالحين ويقرأ نصوص الوعد والوعيد، الوعد لمن صدقوا وأخلصوا، والوعيد العظيم لمن رأوا عباد الله ولمن صرفوا نواياهم إليهم. وإن من أشد الآيات التي يخافها الإنسان على نفسه قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية وإن كانت في الكفار الخلص، لكن للمرائين منها نصيب بقدر ما رأوا به. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره أن الله تعالى يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إليهم هل عندهم جنة؟ هل عندهم نار؟ هل سيرفعونكم؟ لا والله. ولهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة برجل عالم أو بعالم فيقال له: لما طلبت العلم؟ فيقول: طلبت العلم فيك يا رب. فيقال: كذبت، إنما طلبته ليقال عالم، فقد قيل، يعني حصلت ما تريد من الشهرة والسمعة والعياذ بالله. ويؤتى برجل فيذكره الله عز وجل نعمه فيعرفه إياه فيعرفها، فيقول: لما جاهدت في سبيلي؟ قال: جاهدت في، لما جاهدت أو قاتلت؟ قال: قاتلت لجهاد في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما يقال قاتلت أو جاهدت ليقال فلان مقاتل، فقد قيل. ويؤتى برجل جواد فيقال له، فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال: لما بذلت ما بذلت؟ فيقال: من أجل كذا وكذا، يعني من وجوه الخير والبر والإحسان للناس. فيقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد، فقد قيل. فيؤمر بهم فيكبون على وجوههم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة أن على كل واحد منا متحدثا وسامعا أن يجاهد نفسه على هذه النية وأن يحرص، فوالله لا يبقى إلا ما كان لله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن لا يقنط ولا ييأس إذا وجدت إيش نوايا مزاحمة في أول الأمر، فإن هذا شيء لا يكاد ينفك عنه أحد. ولكن الخطورة أن يركن الإنسان وأن يغفل الإنسان عن هذه إيش، عن هذه النوايا السيئة، فهي بمثابة الوساوس، عفوا السوس، الذي ينخر في النبتة دون أن يكافح، فلا يدري المزارع إذا أراد أن يقطف ثمرته وإذا قد فسد ما زرع. لماذا؟ لأنه أهمل هذه الأمراض والأعراض التي تدخل على هذه النبتة وتلك الزرعة. هذه هي أعمالنا أيها الإخوة، فإن كافحناها ظفرنا بثمرة بقدر ما وقع في قلوبنا من إخلاص، ولا يبقى إلا ما كان لله، وما كان لغيره يذهب، يذهب في الدنيا قبل الآخرة. وأختم بمثل ذكره ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يتعلق بهذه القضية وتأمله في هذا الذكر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لجملة من الأئمة والعلماء. يقول: رأيت أو تأملت في أحوال العلماء الذين نشر الله ذكرهم وفاح عبيرهم في الأمة، وفي مقابل ذلك من أخمل الله ذكرهم وهم أحياء قبل أن يموتوا. يقول: فوجدت مثل هؤلاء كمثل رجل أتى بمجمر مثل هذه المبخرة ووضع عليها عودا، وضع عليها عودا في داخل بيته، فبدأ جيرانه يشتمون هذه إيش الرائحة، فيقولون: ما هذه الرائحة الطيبة؟ لا ندري ما مصدرها. ثم إن هذه الرائحة تمتد، بعضها يصل إلى بيت، بعضها يصل إلى بيتين، وبعضها يصل إلى كل بيوت الحارة. فهذه الرائحة الطيبة هي الإخلاص، هي الصدق مع الله عز وجل، وبقدر قوة الطيب وقوة الجمر ينتشر ويفوح العبير والذكر. وأناس أخمل الله ذكرهم وهم أحياء، فصارت ألسنة الناس والعياذ بالله تلفظهم، وإذا مر ذكرهم أحسن الناس يقول: اتركنا منه، لا نحب أن نتحدث فيه. وأناس ماتوا من قرون أيها الإخوة، 10، 12 قرنا، 13 قرنا، فلا تسمع إلا الترحم والترضي. بل بعضهم، والله لقد قال لي أحد طلاب العلم: إنني بين فينة وأخرى أعمد إلى تراجم بعض الأئمة الكبار لأشحذ همتي، وهم في قبورهم يقرأ سيرة أحمد، سيرة مالك، سيرة الشافعي، سيرة ابن تيمية، سيرة فلان فلان وغيرهم من العلماء الكبار الذين نفع الله بهم نفعا عظيما كالأئمة الأربعة وغيرهم. فهذه بركة يا إخوان الصدق والإخلاص مع الله عز وجل، يبقى أثر الإنسان حتى بعد وفاته. والمهم على كل حال، المهم أن يعني كما أشرت آنفا يراعي الإنسان هذه النقطة، وأن لا يجعل أيضا، هذه نقطة مهمة ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، لا يجعل معايير القبول عند الخلق هي انتشار الثناء فقط. فكم من أناس مخلصين لا نعلمهم ولا يعرف عنهم أحد أبد، ومنزلتهم عند الله في الدرجات العلى. ألم يقل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا إيش؟ لم نقصصهم عليك. ونحن نقطع أن هؤلاء الرسل الذين لم يقص الله خبرهم علينا أنهم في أعلى المنازل، ونحن لا نعرف أسماءهم ولا أخبارهم، وإن كنا نؤمن بهم على سبيل الجملة. إذن ليس بالضرورة أنه يخفي علينا حال واحد أنه ليس من أهل إيش؟ الإخلاص. لكننا نستدل على ذيوع الخير لشخص وكثرة الثناء عليه بالخير من عموم الناس بأن هذه قرينة على ماذا؟ قرينة على صدقه وإخلاصه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه يا رسول الله، أو أبي الدرداء، يا رسول الله الرجل يسمع الثناء الحسن من الناس فهل هذا يضره؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال في جملة دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال ابن عباس ثناء حسنا. فكون الإنسان يثنى عليه وينتشر الخير على يديه ويفرح بهذا الخير وبما يسمعه من الثناء ولم يكن مقصودا أساسا له فإن هذا لا يضره ولا يقدح فيه، لأن الفرح هذا شيء فطري والشريعة لا تأتي بما يناقض أو يصادم الفطر. في المجلس القادم بإذن الله تعالى نعلق على ما تيسر من الآيات وأول حديث في الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلكنا وإياكم في عباده الصالحين المصلحين الصادقين المخلصين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.